أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: أقسامه ينقسم الجزئي إلى قسمين أيضا، هما الحقيقي والإضافي. ذكرنا في البحث السابق بأن الصورة العلمية إما أن يمتنع أن تصدق على أفراد كثيرة فهي الصورة الجزئية، وإما أن لا يمتنع أن تصدق على أفراد كثيرة وهي الصورة الكلية. بقي أن نشير إلى أقسام الجزئي وإلى أقسام الكلي. فالجزئي على قسمين: جزئي حقيقي وجزئي إضافي. ما هو الفرق بين الجزئي الحقيقي وبين الجزئي الإضافي؟ الجزئي الحقيقي هو نفس الذي ذكرناه في البحث، وهو المفهوم الذي يمتنع أن يصدق على كثير، نظير مفهوم هذا الكتاب. هذا الكتاب لا يصدق إلا على هذا الكتاب، لا يصدق على كتاب آخر. نظير هذا القلم، هذا القلم الذي في يدي نقول مفهوم جزئي لأن مصداقه ليس إلا هذا القلم. هذا يعبر عنه بالجزئي الحقيقي. في مقابله الجزئي الإضافي. ما معنى الجزئي الإضافي؟ الجزئي الإضافي هو المفهوم الذي يضاف إلى مفهوم فوقه، ولهذا نعرف منشأ التسمية. لماذا يسمى بالحقيقي؟ لماذا يسمى بالإضافي؟ الجزئي الحقيقي أن تلحظ الجزئي في حد ذاته، وبعبارة أدق أن تلحظ المفهوم في حد ذاته من دون أن تقيسه إلى مفهوم آخر، من دون أن تضيفه إلى مفهوم آخر. نلحظ المفهوم بما هو مفهوم، بما هو مفهوم، فهل ينطبق على كثير أو لا ينطبق. نظير مفهوم بغداد، قلنا مفهوم بغداد من دون أن يضاف إلى مفهوم آخر، مفهوم بغداد ينطبق على كثير أو لا ينطبق على كثير؟ نقول لا ينطبق على كثير، فهو مفهوم جزئي. إذن مفهوم بغداد بالنظر إلى نفسه، إلى حقيقته، إلى نفس معناه، يمتنع انطباقه على أكثر من مصداق واحد. أما إذا لاحظنا مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان بالنظر إليه بما هو مفهوم إنسان، بالنظر إلى معنى الإنسان، نجد أنه لا يمتنع أن يصدق على كثير، فهو يصدق على محمد وعلي وحسن وفاطمة وزينب إلى آخره. إذن مفهوم الإنسان بالنظر إلى نفسه، إلى نفس معناه، لا يمتنع أن يصدق على كثير، فهو مفهوم كلي. أما إذا لاحظنا مفهوم الإنسان لا بالنظر إلى نفسه كمفهوم، بل إذا أضيف هذا المفهوم إلى مفهوم أوسع منه دائرة، وهو مفهوم الحيوان الذي يندرج تحت الإنسان محمد وعلي. وأما الإنسان يندرج تحت ماذا؟ تحت الجسم الحساس المتحرك بالإرادة. إذن الإنسان يندرج تحت دائرة أوسع من، وهي دائرة الحيوانية. الإنسان إذا لاحظناه بالنظر إلى نفس معناه يكون مفهوما كليا، أما إذا نظرنا إلى الإنسان بما هو مندرج تحت الحيوان يكون مفهوما جزئيا. لماذا؟ لأن الإنسان يعتبر مصداق من مصادق الحيوان. إذن عرفتم كيف نفرق بين الجزئي الحقيقي والجزئي الإضافي. الجزئي الحقيقي أن ننظر إلى المفهوم بالنظر إلى معناه ونفس حقيقته من دون أن نضيفه إلى مفهوم آخر. أما الجزئي الإضافي فهو أن ننظر إلى المفهوم لا بما هو هو بل بالنظر إلى ما هو فوقه فيكون جزئيا إضافيا. لهذا إذا تأملت كما هو موضح على اللوح، محمد يندرج تحت الإنسان، والإنسان يندرج تحت الحيوان، والحيوان يندرج تحت الجسم النامي، والجسم النامي تحت الجسم، لأن الجسم يمكن أن يكون ناميا يمكن أن لا يكون، والجسم يندرج تحت الوجود لأن الموجود إما من الجسمانيات أو غير الجسمانيات. لاحظ معي، نجد أن محمد يمكن أن يضاف إلى دائرة أوسع من وهي دائرة، لأن الإنسان يشمل محمد وغير محمد، والإنسان يندرج تحت الحيوان الذي هو أوسع دائرة من الإنسان، والجسم النامي أوسع دائرة من الحيوان، والجسم أوسع دائرة من الجسم النامي، والموجود أوسع دائرة من الجسم. في هذه السلسلة التي يعبر عنها بسلسلة الكليات لأنها تشتمل على أكثر الكليات، الإنسان كلي، الحيوان كلي، الجسم النامي كلي، الجسم، الوجود، كلها كليات. لاحظ معي، هذه الشجرة، هذه السلسلة، محمد يمكن أن يلحظ بلحاظين. إذا لاحظنا نفس معنى محمد أي نفس هذا الشخص المسمى محمد الذي له وزن كذا، طول كذا، لون كذا، لغة كذا، لباس كذا، شعر كذا، هذا لا ينطبق إلا على نفسه، فيكون مفهوما جزئيا. أما إذا لاحظنا محمد أنه تحت الإنسان يعني فوقه مفهوم أوسع، إذا أضيف محمد إلى أنه فرد من أفراد الإنسان مصداق من مصادق الإنسان، هنا محمد يكون جزئيا إضافيا. معنى ذلك أنه يمكن أن يجتمع الجزئي الحقيقي مع الجزئي، فإذا قلت لك أضرب لي مثالا يجتمع فيه الجزئي الحقيقي مع الجزئي الإضافي تقول محمد، بالنظر إلى نفس معناه يكون جزئيا حقيقيا. لماذا؟ لأنه لا يصدق إلا على فرد مصداق. وعندما أدرج تحت مفهوم، عندما أضيف تحت مفهوم أكثر دائرة أوسع من، يكون مفهوما جزئيا إضافيا. نعم نعم. لا، هذا تعدد اللحاظ، أنت تلحظه كيف؟ نقول محمد قابل لأن يلحظ نفس معنى محمد وهو هذا الشخص بهذا اللحاظ، ماذا يكون؟ أجب حقيقي، أحسنتم. أما إذا لوحظ بلحاظ آخر وهو أنه لوحظ بما أنه مندرج تحت الإنسان يكون جزئيا إضافيا. فهذا يعتمد على لحاظك أنت، يعتمد على تعدد اللحاظ. إذا جئنا إلى الإنسان، الإنسان إذا لم يضف إلى ما فوقه، إذا لم يلحظ، إذا لم يلحظ الإنسان بما هو مندرج تحت الحيوان، أي أننا لاحظنا الإنسان بما هو إنسان، لاحظنا نفس معنى الإنسان وهو الحيوان الناطق، هنا ماذا يكون، جزئي حقيقي أو إضافي؟ بارك الله بكم. كلي. الإنسان بالنظر إلى نفس معناه يصدق على كثير أو لا يصدق؟ خب يصدق، يصدق على محمد، على علي، على زينب، على فاطمة. إذن الإنسان بالنظر إلى نفس معناه يكون جزئيا، يكون كليا، لا يكون جزئيا، يكون كليا. نعم، إذا لاحظنا الإنسان بما أنه يندرج تحت الجسم الحساس المتحرك بالإرادة يكون جزئيا إضافي، لأنه أضيف إلى ما فوق، لأن الإنسان يعتبر مصداق من مصادق الحيوان، ولهذا هو جزئي إضافي. إذن هذا معناه، أنه يمكن أن يجتمع الكلي مع الجزئي الإضافي. السؤال، هل يمكن أن يجتمع الجزئي الحقيقي مع الكلي؟ جزئي حقيقي مع كلي؟ أحسنتم، لا يمكن، لأن الكلي نلحظ نفس المعنى والجزئي نلحظ نفس المعنى، ولا يمكن أن يكون شيء واحد من جهة واحدة هو كلي هو لأن الكلي والجزئي الحقيقي الجهة المعتبرة فيهما جهة واحدة، وهي أن نلحظ نفس المعنى. هذا المعنى إما أن يصدق على كثير يكون كليا، إما أن يمتنع صدقه على كثير يكون جزئيا. إذن هذا معناه، أننا نخرج بهذه النتيجة، يستحيل أن يجتمع الكلي مع الجزئي الحقيقي. إذن إذا قلنا مفهوم كلي ومفهوم جزئي، أي جزئي يقابل الكلي؟ الحقيقي. المفهوم إما كلي وإما جزئي، أي جزئي؟ الحقيقي دون الإضافي، لأنه يمكن أن يجتمع الكلي مع الجزئي الإضافي. أما يمتنع اجتماع الكلي مع الجزئي الحقيقي. إذن الإنسان بالنظر إلى نفس معناه يكون كليا، وإذا أضيف إلى الحيوان يكون جزئيا إضافيا. الحيوان بالنظر إلى نفس معناه كلي، لأنه يصدق على إنسان وبقر وسمك وطائر، كلها حيوانات، لكن إذا أضيف الحيوان إلى الجسم النامي يكون الحيوان مصداق من مصادق الجسم النامي، فيكون جزئيا إضافيا. وكذلك الجسم إذا أضيف إلى مطلق الجسم يكون الجسم النامي جزئي إضافي، وفي نفس معنى هو كلي. نعم. لا، لأن الجزئي إما أن تلحظ نفس معنى أو أن تلحظ الجزئي بما هو مضاف إلى فوق، فيكون عندنا قسمان. لكن هذان القسمان، هذين القسمين، نقول الذي يقابل الكل ما هو؟ هو الجزئي الحقيقي وليس الجزئي الإضافي، لأن الجزئي الإضافي يمكن أن يجتمع مع الكل. إذا لاحظنا الموجود، الموجود مفهوم الوجود بالنظر إلى نفس معناه كلي أو جزئي؟ كلي، لكن يمكن أن يكون جزئي. خب جزئي حقيقي يستحيل، قلنا لأنه لا يجتمع الجزئي الحقيقي مع، لكن يمكن أن يكون جزئي إضافي. أحسنتم، لماذا؟ لأنه لا يوجد مفهوم فوقه أوسع من، وهذا يعني أن الكلي يمكن أن لا يجتمع مع الجزئي الإضافي. إذن نخرج بثلاث نتائج. النتيجة الأولى، يستحيل أن يجتمع الكلي مع الجزئي الحقيقي. النتيجة الثانية، يمكن أن يجتمع الجزئي الحقيقي مع الجزئي الإضافي. قلنا كمحمد، محمد بالنظر إلى نفس حقيقته يكون جزئيا حقيقيا، إذا لاحظنا بالنسبة لما فوقه يكون إضافيا. النتيجة الثالثة، ويمكن أن يجتمع الجزئي الإضافي مع الكلي، كالإنسان كالحيوان كالجسم النامي كالجسم. نتيجة رابعة، ويمكن ألا يجتمع الكلي مع الجزئي الإضافي كمفهوم الوجود. مفهوم الوجود يكون كليا لأنه يصدق على وجود الإنسان ووجود البقر ووجود الشجر، ولكن حيث لا يوجد مفهوم فوق الوجود أوسع من، إذا لا يكون جزئيا إضافيا. هذا هو حاصل الفرق بين الجزئي الحقيقي وبين الجزئي الإضافي. قال: ينقسم الجزئي إلى قسمين أيضا، هما الحقيقي والإضافي. ألف، الجزئي الحقيقي وهو الجزئي المتقدم، يعني الذي يقابل الكلي، الذي ينطبق عليه التعريف المذكور في أعلى. لماذا سمي حقيقيا؟ قلنا لأننا نلحظ المعنى في ذات المعنى، نلحظ حقيقة المعنى، لا نلحظ المعنى مقيسا لما هو فوقه. الجزئي الإضافي وهو المفهوم المندرج، ولك أن تسميه الجزئي القياسي لأنك تلحظ المفهوم بالقياس إلى مفهوم أوسع من، تحت مفهوم أوسع من، مثل قحطان وإنسان. شوف، مثل بمثالين: قحطان هو جزئي حقيقي وبإضافته إلى الإنسان يكون جزئيا، وإنسان في حد ذاته هو كلي وإذا أضيف إلى الحيوان يكون جزئيا إضافيا. تنبيه: الجزئي الإضافي قد يكون جزئيا حقيقيا مثل قحطان، فباعتبار، لاحظ تعدد اللحاظ، فباعتبار انطباق تعريف الجزئي الحقيقي عليه هو جزئي حقيقي، لأنه يمتنع انطباق تعريف الجزئي عليه، أي أنه يمتنع أن يصدق على كثير. وباعتبار اندراجه تحت مفهوم إنسان الذي هو أوسع من، هو جزئي إضافي. وقد يكون اسمه، يكون من؟ الجزئي الإضافي كليا، يعني هو كلي وهو جزئي إضافي، مثل إنسان لاندراجه تحت مفهوم حيوان الذي هو أوسع من مفهوم الإنسان. نعم، سريع شيخنا. لماذا؟ قلنا نحن الجزئي الحقيقي لا يجتمع مع الكلي، كيف يكون جزئي حقيقي وكلي؟ نقول قحطان، لا، المراد هنا بقحطان يعني اسم الشخص، اسم العلم، مو مسمى قحطان الذي ينطبق على قحطان البحراني، قحطان الحجازي، قحطان الكويتي، قحطان كذا، قحطان. ولهذا أنا كنت دائما إذا أتيت لكم باسم محمد، باسم علي، باسم قحطان، أقول لك المشخص بلونه بطوله الكلي. أما إذا لاحظت لا، مفهوم قحطان هنا يصدق على كثيرين فيكون كليا، هنا لا يكون جزئيا. الكلي هو المفهوم الذي لا يمتنع انطباقه على أكثر من مصداق واحد، قلنا كإنسان، ككتاب، كمدرسة. تقسيمه: ينقسم الكلي إلى قسمين أيضا، هما المتواطئ والمشكك. لاحظ معي تارة أمامك ثلاثة كؤوس من الماء، تقول هذا ماء، هذا ماء، هذا ماء، كله ماء وكله من ماء الفرات مثلا أخذ. فإذا قلت لك مفهوم الماء ينطبق على هذه الكؤوس الثلاثة أو لا ينطبق؟ طب ينطبق. مفهوم الماء ينطبق على الكأس الأول والماء الموجود في الكأس الثاني والماء الموجود في الكأس الثالث. إذن مفهوم الماء هنا كلي أو جزئي؟ كلي، لأنه ينطبق على أكثر من مصداق. هل ينطبق مفهوم الماء، هل ينطبق مفهوم الماء على الكؤوس الثلاثة بدرجة واحدة بنحو واحد أو مختلف؟ بنحو واحد. الماء هنا يصدق على الماء الأول والماء الثاني والماء الثالث بنحو واحد، متساوي في درجة الحرارة، متساوي في البرودة، متساوي في المذاق، من منبع واحد قلنا. لكن لاحظ معي، إذا جئنا إلى مفهوم الوجود، مفهوم الوجود ينطبق على وجود الله تعالى وعلى وجود الإنسان. إذن مفهوم الوجود كلي أو جزئي؟ كلي. ولكن هل انطباق الوجود على الواجب تعالى هو نفس حيثية انطباقه على وجود الإنسان أم تختلف؟ تختلف. لماذا؟ نقول مفهوم الوجود بالنسبة لله هو علة، بينما مفهوم الوجود المنطبق على الإنسان بما هو معلول، بما هو فقير. أما انطباق الوجود على الله بما هو غني مستغن عن العالمين. إذن هناك فرق في الانطباق، فرق بالعلة والمعلول. لاحظ معي البياض، البياض كلون، البياض ينطبق على بياض الثلج وعلى بياض القرطاس، هذا أبيض وذاك أبيض. إذن مفهوم الوجود ينطبق على أكثر من مصداق فيكون مفهوما كليا، ولكن انطباق البياض على الثلج بنفس الدرجة على انطباقه على القرطاس أو يختلف؟ يختلف. نقول بياض الثلج أشد من بياض الورق، إذن يختلف بالشدة والضعف. كل مفهوم كلي، كلي أن ينطبق على أكثر من مصداق، كل مفهوم كلي انطبق على مصادقه، انطبق أي صدق، صدق على مصادقه بنحو واحد لا تفاوت في الصدق، يسمى بالكلي المتواطئ، من التواطؤ، والتواطؤ هو التوافق، تواطأت مجموعة على أمر أي اتفقت. وكل مفهوم كلي انطبق على أكثر من مصداق بنحو مختلف فهو مفهوم مشكك، من التشكيك أي التفاوت. كيف نعرف التشكيك؟ هناك عدة مقاييس للتشكيك، مقياس بالعلة وال كما في مفهوم الوجود. مفهوم الوجود يصدق على الله وعلى ال، ولكن الله يصدق عليه أنه موجود بما هو علتان، علة العلل جل وعلا، مصدر الخلق، مصدر الكون. أما بما صدق الوجود على وجود الإنسان بما هو معلول. مقياس آخر قالوا بالفقر والغنى، الوجود يصدق على الله بما هو غني، لكن على الإنسان بما هو فقير. بالشدة والضعف، مفهوم البياض يصدق على بياض الثلج وعلى بياض الورق، لكن صدقه على بياض الورق أشد على الثلج أشد من بياض الورق، فيقال بياض الثلج أشد، أما بياض القرطاس والورق أضعف بالشدة والضعف. هذا مقياس ثالث. مقياس رابع الأولوية، يقال الوجود يصدق على الله ويصدق على الإنسان ولكن وجود الله أولى، فيقال يتفاوتون بالأولوية، هذا أولى من ذا. إذن إما أن يكون التفاوت يرجع إلى العلة والمعلول، الغنى والفاقر، الأولوية، بعد قلنا الشدة والضعف. لا أولى أيضا، القبلية ترجع، إما ترجع إلى العلية والمعلولية، يمكن أيضا القبلية يمكن أن ترجع إلى العلية والمعلولية. وهناك مقاييس أخرى نذكرها إن شاء الله في المنطق. قال تقسيمه ينقسم الكلي إلى قسمين أيضا، هما المتواطئ والمشكك. لا لا لاحظ معي، لا لا يأتي هذا إن شاء الله. الإنسان بلحاظ معناه وهو الحيوان الناطق يكون كليا تواطئيا، لأن ما معنى الإنسان؟ جسم حساس متحرك بالإرادة عاقل ميزه الله بالعاقل، هذا المعنى يصدق على زيد، وبعبارة أخرى يصدق على العالم والجاهل، يصدق على المؤمن والكافر، يصدق على العادل والفاسق بنحو واحد. نعم إذا لاحظت الكمالات الإنسانية تقول لا، يختلف صدق الإنسان بما هو عادل على المؤمن غير صدق الإنسان بما هو فاسق على الظالم. هنا لاحظت الكمالات، فالتشكيك في الكمالات يعني في العوارض والصفات، ونحن لا ننظر إلى الصفات، نلحظ إلى نفس المعنى. معنى الإنسان ما هو؟ معنى الإنسان فقط أنه جسم حساس متحرك بالإرادة، فقط هذا المعنى. هذا المعنى يصدق على جميع أفراد الإنسان بنحو واحد، هذا إنسان هذا إنسان هذا إنسان بنفس المعنى. لا نلحظ الصفات الأخرى التي هي خارجة عن معنى الإنسانية. يأتي إن شاء الله تفصيل ذلك، الفرق بين الكمال الأول والكمال الثانوي. المشكك وهو الكلي الذي ينطبق على مصادقه بالتفاوت، ولهذا تشكيك من تفاوت، مثل الوجود والبياض، فوجود الخالق أولى. هنا لاحظ الأولوية، يمكن أن يلحظ العلة والمعلول، الفقر والغنى، ووجود العلة متقدم، هذا مقياس آخر خامس، التقدم والتأخر، وجود العلة متقدم على وجود المعلول، وكل منه كلاهما وجود، لكنه يصدق الوجود على مصادقه بنحو متفاوت. هذا تمام الكلام في أقسام المفهوم وانقسام المفهوم إلى جزئي وإلى كلي. قال النسب الأربع، يشرع المصنف بعد ذلك في بحث مهم، وهذا البحث سيال في الفقه والأصول والفلسفة، يعتمد على بحث اصطلاحي، وهو مبحث النسب الأربع. الكلام أولا، ما معنى نسبة؟ النسبة هي العلاقة بين شيئين، عندما تنسب شيء إلى شيء آخر أي تريد أن تبين العلاقة بين ألف وباء. النسبة هي العلاقة بين شيئين الأربع، يعني أن تلك النسب والعلاقة لها أنواع أربعة. لاحظ معي تفصيل البحث، فهرسة البحث، أما تفصيله نوكله إلى كتاب المنطق للشيخ المظفر. تارة نلحظ العلاقة بين جزئي وبين جزئي آخر، أي ننسب الجزئي إلى جزئي آخر كمحمد وجعفر، هنا جزئي إلى جزئي آخر. إذا نسب جزئي إلى جزئي آخر ما هي نوع العلاقة؟ هذا سؤاله. وتارة ننسب كلي إلى جزئي، فنقول إذا نسب كلي إلى جزئي، يعني مثلا نسبنا الإنسان إلى محمد، هنا كلي إلى جزئي، ما هي نوع العلاقة؟ وتارة ننسب كلي إلى كلي، كالإنسان إلى الحيوان، كلي إلى كلي. نحن عندما نبحث مبحث النسب، أي نحو من هذه الأنحاء الثلاثة؟ هل نسبة جزئي إلى جزئي، كلي إلى جزئي، كلي إلى كلي؟ نقول فقط نبحث نحو واحد من هذه الأنحاء، فقط نسبة الكلي إلى الكلي. أما النحو الأول والثاني إن شاء الله نذكرهما في كتاب المنطق. إذن الآن يرتكز محور بحثنا حول نسبة الكلي إلى كلي. نقول إذا نسب كلي إلى كلي فالنسبة لا تخرج عن حالات أربع: إما أن تكون النسبة هي نسبة التساوي، أو نسبة العموم والخصوص المطلق، أو نسبة العموم والخصوص من وجه، أو نسبة التباين. متى؟ إذا نسب كلي إلى كلي آخر. بيان ذلك: إما أن يصدق كل من المفهومين الكليين على جميع ما يصدق عليه الآخر، فهذه هي نسبة التساوي، فيصدق ألف على جميع ما صدق عليه باء، ويصدق باء على جميع ما صدق عليه ألف. مثال على ذلك: الإنسان والناطق، جميع ما يصدق عليه أنه إنسان يصدق عليه أنه ناطق، ولهذا يقال كل ناطق هو إنسان، وجميع ما يصدق عليه أنه ناطق يصدق عليه أنه إنسان، ولهذا يقال كل إنسان هو ناطق. الأفراد التي تندرج تحت الإنسان كلها تندرج تحت ناطق، وجميع المصادق المندرجة تحت الإنسان تندرج تحت ناطق من حيث الصدق. وتارة يكون ألف يصدق على كل ما صدق عليه باء، ولكن باء لا يصدق على كل ما يصدق عليه ألف، وهذه هي نسبة العموم والخصوص المطلق. نظير ماذا؟ الإنسان والحيوان، جميع ما يصدق عليه إنسان يصدق عليه أنه حيوان، أي جسم حساس متحرك بالإرادة، ولهذا يقال كل إنسان هو حيوان، ولكن هل جميع ما يصدق عليه أنه حيوان يصدق عليه أنه إنسان؟ لا. البقر يصدق عليه أنه حيوان لكن لا يصدق عليه أنه إنسان. السمك يصدق عليه أنه حيوان لكن لا يصدق عليه أنه إنسان. نعم بعض ما يصدق عليه أنه حيوان كالإنسان. محمد باكر يصدق عليه أنه حيوان ويصدق عليه أنه إنسان. هذا ما يعبر عنه بالعموم والخصوص المطلق. وتارة ألف يصدق على بعض ما يصدق عليه باء وباء يصدق على بعض ما يصدق عليه ألف. وهذه هي نسبة العموم والخصوص من وجه. كالطائر والأبيض، هل كل طائرين هو أبيض؟ لا، لكن بعض الطائر يكون أبيض. بعض ما يصدق عليه أنه طائر يصدق عليه أنه أبيض كالحمام الأبيض. هل كل ما يصدق عليه أنه أبيض يصدق عليه أنه طائر؟ لا، هذا الكتاب أبيض لكنه ليس بطائر. فنقول بعض الطائر أبيض بعض الأبيض طائر. هذه نسبة العموم والخصوص من وجه. النوع الرابع ألا يصدق ألف على ما يصدق عليه باء ولا يصدق باء على ما يصدق عليه ألف. مصاديق ألف لا تلتقي مع مصاديق باء ومصاديق باء لا تلتقي مع مصاديق ألف. وهذه النسبة هي نسبة التباين كالإنسان والحجر. هل شيء مما صدق عليه أنه إنسان يصدق عليه أنه حجر؟ لا. هل شيء مما صدق عليه أنه حجر يصدق عليه أنه إنسان؟ لا. ولهذا نقول ليس الإنسان بحجر وليس الحجر بإنسان. وهذه هي نسبة التباين. إذن أربع نسب. ويمكن هذه النسب أن نوضحها على اللوح بالصورة التالية. لاحظ معي. فنقول عندنا النسب، قلنا أولا نسبة التساوي. نسبة التساوي ما هي قاعدتها بشكل مختصر؟ هي عبارة عن كل زائد كل. نظير ماذا قلنا؟ الإنسان والناطق. لاحظ نقول كل إنسان هو ناطق وكل ناطق هو إنسان. كل مع كل. أما إذا جئنا إلى النسبة الثانية وهي نسبة العموم، والخصوص المطلق ما هي قاعدتها؟ نقول كل زائد بعض. نظير ماذا؟ الإنسان والحيوان. كل إنسان هو حيوان وبعض الحيوان هو إنسان. ثالثا العموم والخصوص من وجه. ما هي القاعدة؟ بعض زائد بعض. بعض الطائر أبيض وبعض الأبيض طائر. رابعا التباين. ما هي القاعدة؟ ليس وليس. ليس الإنسان بحجر وليس الحجر بإنسان. إذن إذا أعطيتك مثالا وقلت حدد نوع النسبة، مثلا أقول لك ما هي النسبة بين الاسم والكلمة؟ لا تستعجل. طبق هذه القواعد. قل التساوي قاعدتها كل مع كل، هل نستطيع أن نقول كل اسم كلمة؟ نعم، كل اسم هو كلمة. هل نستطيع أن نقول كل كلمة اسم؟ لا، هناك فعل كلمة وليس اسما، الحرف كلمة وليس اسما. إذن لا نقول كل كلمة اسم، إذن لم تصدق كل مع، إذن استبعد التساوي، نستبعد التساوي. انظر إلى العموم والخصوص من وجه، بعض مع بعض، هل نستطيع أن نقول بعض الاسم كلمة؟ لا، كل اسم كلمة. كل اسم هو كلمة، لأن الكلمة قول مفرد كما قرأنا في النحو. نعم، نستطيع أن نقول بعض الكلمة اسم، ولكن ليس بعض الاسم، إذا لم تنطبق بعض مع بعض على الاسم والكلمة. إذا نستبعد العموم والخصوص من وجه. هل نستطيع أن نقول ليس الاسم كلمة؟ إذا نستبعد التباين. إذا لم تبقى إلا العموم والخصوص المطلق، أن نقول كل اسم هو كلمة وبعض الكلمة يكون اسما. فالنسبة بين الاسم والكلمة نسبة العموم والخصوص المطلق. كيف نقطة صغيرة إلى أوسان؟ احنا على هذا المثال ما فهمت اسم وكلمة. هذا معنى عموم وخصوص مطلق، يعني ما يصدق عليه الاسم تصدق عليه الكلمة، وليس ما يصدق عليه الكلمة يصدق عليه الاسم. شيخنا قلنا في أول البحث، لا تستعجلوا في السؤال، قلنا في أول البحث أن الكلام في العلاقة بين كل ليين، إذا نسبنا كلي إلى كلي آخر. لاحظ جميع الأمثلة التي ذكرتها كلها كليان، ليس الكلام في الجزئي. إنسان ناطق كلي كلي، إنسان حيوان كلي كلي، إنسان حجر كلي وكلي. إذا نسبنا كلي مع كلي آخر فالنسبة لا تخرج عن تساوي أو عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص من وجه أو تباين. علاقة التساوي يرسم شكلها البياني بدائرتين متماستين أحدهما ينطبق على يعني هكذا، أن مفهوم الإنسان ينطبق على مفهوم الناطق من حيث الصدق، أي ما يصدق عليه الإنسان يصدق عليه الناطق، وما يصدق عليه الناطق يصدق عليه الإنسان. أما العموم والخصوص المطلق بدائرتين متداخلتين، الدائرة الضيقة هي البعض الإنسان، الدائرة الكبيرة هي مو البعض، الإنسان هو الأخص والحيوان هو الأعم، أوسع منه دائرة. إذا كان هذا الأوسع والأخص هذا كلامك صحيح. العموم والخصوص من وجه بدائرتين متقاطعتين، لاحظ معي الدائرة الأولى نقول الطائر، الدائرة الثانية الأبيض، يلتقط الطائر أو الأسود لا فرق، بس حتى المثال سريع، يلتقي الطائر مع الأسود في ماذا؟ في الغراب، فإنه طائر وأسود، ولهذا هي بمثابة هي من وجه، ذاك الوجه هو نقطة الالتقاء. أما الجزء هذا لدائرة الأسود الافتراق، الفحم، الفحم هو أسود لكنه ليس بطائر. النورس الأبيض هو طائر لكنه ليس بأسود. أما التباين فيرمز لهما بشكل دائرتين منفصلتين، نقول إنسان وحجر. الحجر لا يلتقي مع مصاديق الإنسان. لاحظ معي النسبة تعني علاقة، والعلاقة أقل ما يحققها طرفين. في علاقة من طرف واحد؟ يمكن يكون الحب من طرف، بس هذه مو علاقة. العلاقة عبارة عن الطرفان لابد أن يكونا هذا غيره. ده الإنسان هو البشر أو غيره مفهوما، الشيء لا ينتبه لنا. نحن عندما نقول علاقة يعني وجود طرفين وأحدهما مفهوما غير الآخر. لاحظ حتى في التساوي، التساوي كالإنسان وان وياي، كالإنسان وان مفهوم الإنسان هو عين مفهوم الناطق أو يختلف. لاحظ الإنسان والضاحك أقرب. الإنسان والضاحك ما هي النسبة بينهما؟ تساوي. كل إنسان هو ضاحك يعني عنده قابلية الضحك، وكل ضاحك هو إنسان. لحد يقول لي القرد بعد الآن، لا، الضحك يعني الناشئ من حالة التعجب، هذا خاص بالإنسان. كل إنسان هو ضاحك وكل ضاحك هو، هنا تساوي لكن من حيث المفهوم ماذا؟ الإنسان مفهومه هو نفس مفهوم الضاحك أو يختلف؟ يختلف. إذا لاحظوا التساوي في الصدق لا يعني التساوي في المفهوم. مفهوم الإنسان غير مفهوم الضاحك، لكن ما صدق عليه إنسان يصدق عليه ضاحك والعكس، فيكون تساوي. أما مفهوم الإنسان غير مفهوم البشر، أو مفهوم الإنسان هو مفهوم البشر، هو اختلاف باللفظ فقط. عندما أقول ما الدجى تقول ليل، ما السعدانة تقول نبت، ما الغضنفر تقول أسد. الغضنفر والأسد هو واحد، اختلاف باللفظ فقط. نحن عندما نبحث عن العلاقة بنحو أحد النسب الأربع، العلاقة بين شيئين مختلفين في المفهوم. هذه نقطة مهمة، ضعوها في أذانكم، تعميقها نكررها في بحث المنطق. يأتي تطبيق الدرس غدا إن شاء الله، أيضا يكون كمراجعة، ثم نشرح في مبحث الكليات الخمسة. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.